إن في اختلاف الليل والنهار اختلافهم جايين ويا بعض ايه لايه اعملها دي اخرى وما خلق الله في السماوات والارض لايات لقوم يتقون. الله، ان الاختلاف بقى اختلاف الليل والنهار والشمس والقمر عرفناه. قال لك وايه، وقال تاني عطف عليها وما خلق الله في السماوات والارض. قال لك ايه، شوف اللي خلقه في السماوات والارض بالنسبه لضروريات الحياه. اولا احنا قلنا ان الانسان هو سيد الايه، سيد الكون ده، كل الاجناس بتخدمه، يبقى هو السيد بتاع الكون على الاول. نقوم نشوف مقوماته ايه. احنا قلنا زمان انك لو نظرت الى مقومات الحياه وجدتها نفس وايه وشراب ميه يعني وطعام، ثلاث حاجات دي مقومات ايه. طيب نشوف المقوم اللي الانسان يصبر عليه اكتر من التاني ايه. الطعام. ليه؟ أم قال لك لأن الطعام أنت تاكل والجسم ياخد اللي يحتاجه والباقي يتركن، ينعمل لك دهن لما تبقى تجوع يديك بقى ذاتيا. وأدي الفرق بين خلقة ربني وصنعة البشر. العربية بتاعتنا لما يخلص منها البنزين، لكن لما أقعد 10 أيام من غير أكل أنا عايش بقى، لأنه عامل احتياطي عندني ذاتي. لأن من الممكن أنك أنت تيجي تحفر محتكر علي طعام ولا حبسني ولا بتاع، يقول لك هذه هو يصبر 30 يوم يا أخي، يمكن قلبك يحن عليه، يمكن يحتل حيلة كده وينط منك ولا ينسرق ولا حد يعطف عليه يجي يعمل له. طيب والمية، قال لك أقل شوية، ولذلك ممكن واحد يحتكر طعام وأقل منه أن يحتكر إنسان ماء، لأن الحاجة للمية أكثر من حاجة لمين. طب والنفس مش ممكن. ولذلك قلنا بقى لكم احفظوها جيدا، لم يملك الله الهواء لأحد. لأن ما واحد يملك الهوى ليه قبل ما يرضى عنك موت، فيقول لا خليها دي لمين. وبعدين يبقى إذن الهواء ده هو الايه، العنصر الأساسي اللي هو ايه الحياة. ولذلك اشتق منه لفظ النفس، نفس ونفس، لان هو ده الايه. ولو نظرت الى الهواء في الوجود كله مش بس بالنسبة للانسان، هو اللي عامل صيانة لكل الوجود، ثبات الارض، ثبات المباني اللي عليها، ثبات الابراج، ثبات الجبال، كله من اللي عامل ايه الهواء. ازاي؟ قال لك لأن الهواء اللي جاي من الناحية دي وجاي من الناحية دي وجاي من الناحية دي بالنسبة للجبل هو اللي عامل ايه، بيخلي الجبل ايه يثبت. طب هات اي حاجة كده وخلي الهواء يجيها من طرف واحد يعمل ايه. طيب هات ناحية من اي النواحي لأسلب شيء وفرغها من الهواء تروح مهدومة. الله، اذن الهواء هو اللي عامل ايه، هو اللي عامل التوازن ده في الكون كله. العمود ده واقف ليه؟ لان الهوى من هنا زي الهوى من هنا زي الهوى من هنا زي الهوى من هنا. ولذلك قلنا لك لو استعرضت الفاظ القرآن وجدت ان الحق حينما يتكلم عن تصريف الرياح يتكلم بدقة خالق، بدقة اله حكيم. لما يتكلم ويجيب رياح تبقى فيه فيها الرحمة، إن جاب ريح يبقى فيه العقاب، بريح صرصر عاتية. خلاص. فلما رأوا قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر إيه. لكن بقى الرياح أرسلنا الرياح على واقع، يبقى في الخير يعمل إيه، يبقى رياح. لكن في الشر يعمل ايه، لان الرياح ما دام رياح يبقى ريح جاي من هنا وريح جاي من هنا وريح من كل حاجه تتوزن، انما ريح جاي من ناحيه واحده يروح ايه مطربها. وما خلق الله في السماوات والارض، بعدين برضو من رعد، من برق، من سحاب، من نجوم،